بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح كتاب شذور الذهب، وموضوع درس الليلة ما بني على الكسر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو الكسر، وهو خمسة: العلم المختوم بويه كسيبا ويه، والجرمي يجيز منع صرفه، وفعالي للأمر كنزال ودراكي، وبنو أسد تفتحه، وفعالي سبا للمؤنث كفساقي وخباثي. ويختص هذا بالنداء، ويتقاس هو ونحو نزالي من كل فعل ثلاثي تام. وفعالي علما للمؤنث كحذامي في لغة أهل الحجاز، وكذلك أمسي عندهم إذا أريد به معين. وأكثر بني تميم يوافقهم في نحو سفاري وواباري مطلقا، وفي أمسي في الجر والنصب، ويمنع الصرف في الباقي. هذا هو متن الكتاب. وأردف المؤلف رحمه الله تعالى بشرح هذا، قال: وأقول الباب الخامس من المبنيات، ما لزم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع سوف يفصلها رحمه الله تعالى. عندنا خمسة أنواع تبنى على الكسر. النوع الأول: العلم المختوم بويه. أما كلمة العلم فمعروف، العلم هو ما يسمى به الشيء، ما يسمى به الإنسان، مثل محمد وفاطمة، وما يسمى به الحيوان كمن يسمي فرسه مثلا أدهم، أو يسمي قطه مثلا مشمش، فهذا علم، صار علما عليه، يناديه به ويعرفه به من غيره. كذلك أيضا ما يطلق على أسماء البلاد والمدن، مثل مصر أو الإسكندرية أو غير ذلك، هذا هو العلم المختوم أي المنتهي بكلمة ويه. عندنا أعلام مختومة بكلمة ويه، ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بسيبا ويه، علم على العالم الكبير الذي ألف الكتاب، كتابه اسمه الكتاب في النحو، عالم اللغة المشهور. وعمر ويه ونفط ويه وراه ويه ونحو ذلك، فليس فيهن إلا الكسر، وهو قول سيبويه والجمهور. يبقى هذا علم مبني على الكسر. تقول: حضر سيبويه، سيبويه، ما لنا نقول سيبويه، مع أن الكلمة العالم هنا فاعل مرفوع، نقول لأن كلمة سيباويه مبنية على الكسر. ألف سيباويه الكتاب في النحو، ألف فعل ماض مبني على الفتح، وسيباويه فاعل، أكمل الإعراب، مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل رفع. وتقول أكبرت سيباويه، أكبرت فعل وفاعل، أكبرت سيباويه مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا، لكنك تقول سيباويه، هذا مبني على ماذا؟ على الكسر، لكنه وقع مفعولا به، فهو مفعول به مبني على الكسر في محل، في محل ماذا؟ المفعول به يكون منصوبا، إذن هو في محل نصب. وتقول سلمت على سيباويه، على حرف جر، وسيباويه اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر، هل هذا صحيح؟ لقد قلت مجرور، والجر إعراب، وكلمة سيباويه مبنية، هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح أن نقول اسم مبني على الكسر في محل جر. ولعلك تسأل لماذا لم نقل مجرور وعلامة جره الكسرة ونخلص أنفسنا بدلا من هذه اللفة البعيدة؟ نقول لأن كلمة سيباويه مكسورة قبل دخول العامل عليها، قبل دخول على عليها، فالكسر هنا ليس بسبب دخول العامل، وإنما هي مكسورة في مواقع الإعراب المختلفة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها، لذا فهي مبنية، اسم مبني على الكسر في محل جر. هذا هو قول سيباويه وقول جمهور النحاة أهل اللغة. وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك، والإعراب إعراب ما لا ينصرف. يبقى هذا رأي آخر، أبو عمر الجرمي يقول يجوز فيهن ذلك، ما المشار إليه في قوله ذلك؟ البناء على الكسر، يجوز فيهن البناء على الكسر. قال ويجوز الإعراب والإعراب، طب كيف تعربونه؟ قال بضمة واحدة وبفتحة واحدة في حالة النصب والرفع، وفي حالة الجر نجره بالفتحة كإعراب ما لا ينصرف، كإعراب الممنوع من الصرف، على قول أبي عمر الجرمي. كلمة سيباوي يجوز فيها عنده حضر سيباويه ورأيت سيباويه ومررت بسيباويه، هذا هو الإيه؟ البناء اللي سمعته، هذا هو البناء على الكسر. قال ويجوز فيه الإعراب إعراب ما لا ينصرف، كيف يعرب الممنوع من الصرف؟ بالضمة في حالة الرفع، وبالفتحة في حالة النصب، وفي حالة جره يجر بالفتحة ما لم يكن معرفا بأل أو مضافا. فعلى القول الثاني نقول حضر سيباويه هو فاعل، ورأيت سيباويها مفعول به، وسلمت على سيباويها بفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وفي قول ابن هشام وزعم أبو عمر الجرمي، أنت تشم من كلمة زعم أن المؤلف رحمه الله تعالى يميل إلى أنها إيه؟ مبنية، أنها مبنية على الكسر. الكسر. إذا أردت أن تبحث يعني في أسباب الاختلاف في إعراب ما ختم بويه، الذين يقولون بأنه مبني يقولون هذا اسم مبني لسببين، أولهما يعني قال إن هي أصلا مبني على السكون، وقصد التخلص من التقاء الساكنين لأن الياء التي قبل الآخر ساكنة. أو السبب الثاني أن يعلم أن له أصلا في الإعراب، وكانت الحركة التي بني عليها هي الكسرة، لأن الكسرة هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. أما الذين أعربوه إعراب الممنوع من الصرف قالوا هذا مركب، هذا مركب، يبقى إذن علم مركب. وسوف ندرس علل المنع من الصرف، وفيها العلم المركب تركيبا مزديا، مثل بور سعير حضر موت، فنظروا إلى كلمة سيباويه على أنها مقطعان، وقد ركب تركيب المزج فمنع العلم من الايه؟ من الصرف. على كل حال الأشهر أن كلمة سيبويه والأعلام التي مثلها مبنية على الكسر. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني ما كان اسما للفعل. عندنا أسماء وعندنا أفعال. أسماء لها علامات، وكما مر بنا علامات تميز الاسم عن الفعل، وعندنا أفعال لها علامات تميزها عن الاسم، وعندنا أسماء أفعال لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل، فسميت أسماء أفعال. لماذا؟ لأنها فيها معنى الفعل، الدلالة على الحدث، لكنها لا تقبل علامات الفعل، مثلا في الماضي نقول هيهات، هيهات، ما معنى هيهات؟ بعد، بعد، لقد أعطت معنى الفعل بعد. وما زمن الفعل بعد؟ ماض، هو فعل ماض، فعل ماض، والفعل الماضي إنما يعرف بقبوله تاء التأنيث الساكنة. فهل سمع عن العرب أنهم يقولون هيهاتت؟ لا، ما سمع. إذن دل على معنى الفعل الماضي ولم يقبل علامة الفعل الماضي، فهو اسم فعل ماض، هيهات، سرعان، شتان، أسماء أفعال ماضية. أسماء أفعال مضارعة مثل أف بمعنى أتضجر، فلا تقل لهما أف، يعني فلا تقل لهما أتضجر منكما، فهذا أتضجر فعل مضارع دلت عليه كلمة أف. الفعل المضارع يعرف بأنه يسبق بلم أو يسبق بالسين أو بسوف، فهل سمع عن العرب أنها تقول لم أف؟ لا، فهذا اسم فعل مضارع. وي، أتعجب، واهن، أتلهف، أسماء أفعال مضارعة. اسم فعل أمر، اسم فعل الأمر مثل صح بمعنى اسكت، مه بمعنى كف، حي بمعنى أقبل. فهذه الكلمات أسماء أفعال وهي مبنية. هيهات يبنى على الفتح، وأف يبنى على الكسر، وي يبنى على السكون مثله صح ومه. نحن هنا ندرس المبنية على الكسر. ما الذي يبنى على الكسر من أسماء الأفعال؟ ما كان على وزن فعالي، ما كان على وزن فعالي، وهذا اسم فعل قياسي. ما معنى أن اسم الفعل قياسي؟ له قاعدة يقاس عليها. إذن عندنا أسماء أفعال سماعية سمعت هكذا عن العرب، مثل مثلا صح ومه وحي وبله وأفن ووي وواهن، وسوف ندرس هذا في باب خاص به. هذه سماعية، ومنه ما هو قياسي أي له قاعدة يقاس عليها. يقول على وزن فعالي من الثلاثي، من الفعل الثلاثي التام. فلو عندنا فعل مثل نازل، نزل، هذا فعل ما نوعه من حيث عدد حروفه؟ ثلاثي. نزل. لو أردت أن تأمر لقلت انزل، أليس كذلك؟ انزل، يبقى انزل فعل أمر. طب لو قلت نزالي برفق من على السلم، نزالي برفق، تقول لابنك مثلا يا بني نزالي برفق من على السلم، ما معنى نزالي؟ انزل. طيب لو عندنا فعل بمعنى درك، داراك، هذا ثلاثي، تقول له أدرك، هذا فعل أمر. فإن قلت دراكي القطارة، دراكي يعني إيه؟ أدرك، يبقى هذا اسم فعل أمر، وهو قياسي لأنه هو وأمثاله على وزن فعالي من الفعل الثلاثي التام. حذرا، هات من الفعل حذرا فعل أمر في جملة واسم فعل أمر في جملة أخرى. هل يمكن؟ يمكن. فعل أمر تقول تفضل نعم، احذر الجلوس في الطريق، احذر أصدقاء السوء، هذا صحيح فعل أمر. طيب إن أردنا أن نصوغ اسم فعل أمر من الفعل حذر، نقول حذاري أصدقاء السوء، حذاري الجلوس في الطريق، صحيح. قال وذلك مثل نزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى أدرك، وتراكي بمعنى اترك، وحذاري بمعنى احذر. قال الشاعر حذاري من أرماحنا حذاري. أين الشاهد في البيت؟ حذاري، فإنه صاغ من الفعل حذر اسم فعل على وزن فعالي، وبناه على ماذا؟ على الكسر. حذاري اسم فعل للأمر أو اسم فعل أمر مبني على الكسر. وقال الآخر تراكها من إبل تراكها، تراكها بمعنى اتركها، فقد صغ من ترك اسم فعل تراكي وبناه على الكسر. قال وما أحسن قول بعضهم هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. هذا يعني من الحكمة من الأبيات التي يستشهد بها على غدر الدنيا بمن يأمن مكرها. وبنو أسد يفتحون فعالي في الأمر لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها، يعني قبيلة من قبائل العرب بنو أسد تبني هذا على الفتح فتقول نزال وتراك وحذارا، بنو أسد تفعل هذا. المشهور أن اسم فعل الأمر الذي هو من الفعل الثلاثي التام على وزن فعالي مبني على ماذا؟ مبني على الكسر. إذن النوع الأول مما بني على الكسر العلم المختوم بويه. النوع الثاني اسم فعل الأمر على وزن فعالي. النوع الثالث ما كان على فعالي وهو سب للمؤنث، يعني سوف نصوغ على وزن فعالي ويكون سبا للمؤنث، ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء. تقول يا خباثي، ما معنى يا خباثي؟ يعني يا خبيثة، بمعنى يا خبيثة. ويقول يا دفاري بالدال المهملة بمعنى يا منتنة، ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة. مشهور عند الناس أن اللكع أو المرأة اللكاع يعني البطيئة، لكن هذا وصف باللؤم. عندما تقول لرجل يا لكع أو تقول لامرأة يا لكاعي فمعنى هذا يا لئيمة. ومن كلام عمر رضي الله عنه لبعض الجواري أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي، ولا يقال جاءتني لكاع ولا رأيت لكاع ولا مررت بلكاعي. لماذا؟ هذا ليس في النداء، هذا ليس في الايه؟ في النداء. اقصد يعني لو قال جاءتني لكاع او رأيت لكاع او مررت بلكاعي فهذا الوصف الذي على وزن فعالي يكون سبا للمؤنث في النداء فقط، لا يستعمل الا في النداء. سوف يعترض على هذا بأنه جاء في البيت التالي لكاع في غير النداء. قال الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع، إلى بيت قعيدته لكاعي. فكيف يخرجون هذا؟ يجاب على هذا بإجابتين. الإجابة الأولى أنها هذا ضرورة شاذة، قال فاستعملها في غير النداء فضرورة شاذة، والشاذ لا يقاس عليه، لا نجعله قاعدة يقاس عليها. والإجابة الثانية أنه يحتمل أن يكون التقدير ثم آوي إلى بيت قاعدته يقال لها يا لكاعي فيكون جاريا على القياس، ويجوز قياسا مضطردا صوغ فعالي هذا وفعالي السابق وهو الدال على الأمر مما اجتمع فيه ثلاثة شروط. سبق أن قلنا إن فعالي سواء كان للأمر مثل نزالي بمعنى انزل وتراك بمعنى اترك، أو كان فعالي سبا للمؤنث بعد النداء لا بد أن يكون من فعل، هذا هو الشرط الأول. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الفعل الثلاثي تاما ليس ناقصا. بيان ذلك قال وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما، فيبنى من نزل نزالي، ومن ذهب ذهابي، ومن كتب كتابي بمعنى انزل واذهب واكتب، ويقال من فسق وفجر وزنى وسرق يا فساقي يا فجاري يا زنائي يا سراقي بمعنى يا فاسقة يا فاجرة يا زانية يا سارق. فما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى يجري على القياس أن الأفعال ثلاثية تامة، ولا يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوصية، يعني مثلا لا يقال يا لصاصي مثلا بمعنى يا لصة، ليس عندنا فعل اسمه لصة بمعنى تلصص أو سرق يعني. فلماذا لا يبنى من اللصوصية؟ هو أجاب رحمه الله تعالى قال لأنها لا فعل لها. أعرف كلمة فعل هنا في قوله لأنها لا فعل لها، لا فعل لها ما له على ماذا؟ صحيح، لا هنا نافية للجنس، وفعل اسمها المفرد المبني على الفتح في محل نصب. قال ولا من نحو دحرج واستخرج وانطلق، لماذا؟ إنها أفعال لكنها غير ثلاثية، فالفعل دحرج رباعي واستخرج سداسي وانطلق خماسي لأنها زائدة على الثلاثة. ولا من نحو كان وظل وبات وصار، لأن هذه الأفعال أفعال ناقصة بمعنى يأتي لها اسم وخبر، تحتاج إلى الخبر، لا يأتي لها فاعل ولا مفعول وإنما يأتي لها اسم وخبر، فهي أفعال ناقصة. إذن لو سألنا ما شرط صوغ فعال فعالي للأمر أو سب للمؤنث، ما شرط ذلك؟ كم شرط؟ ثلاثة شروط. الأول أن تصاغ من فعل، الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، الثالث أن يكون الفعل تاما وليس ناقصا. جزاك الله خير. ولم يقع في التنزيل فعالي أمرا إلا في قراءة الحسن لا مساسي. أين لا مساسي؟ في سورة طه. لم يقع في التنزيل أي لم يقع في كتاب الله عز وجل فعالي أمرا بمعنى افعل كذا، إلا في قراءة الحسن لا مساسي بفتح الميم وكسر السين، يقصد السين الثانية لا مساسي، وهو في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعائر إذا دعوا عليه بألا ينتعش أي لا يرتفع، يقولون لا لعن. وفي معاني القرآن العظيم للفراء ومن العرب من يقول لا مساسي يذهب به إلى مذهب دراكي ونزالي، يعني لا مساسي يعني لا تمس هذا. وفي كتاب ليس لابن خالويه لا مساسي مثل دراكي ونزالي، وهذا من غرائب اللغة. ما الذي عده من غرائب اللغة أو ما المشار إليه؟ قال اسم الإشارة في قوله وهذا من غرائب اللغة يعود إلى ما ذكره عن الفراء وابن خالويه، ووجه غرابته أن لا النافية دخلت على اسم الفعل مع أن اسم الفعل في المشهور من الاستعمال العربي لا يجوز أن يدخل عليه عامل يؤثر فيه. لقد رأينا أن لا النافية الجنس تدخل على اسمها فتنصبه إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف، أو يبنى على الفتح معها لأنها تتركب معه فيبنى على الفتح معها، إذن لا عاملة فيما بعدها. بعدها اسم فعل مساسي، فهل اسم الفعل يعمل فيه غيره؟ المشهور عند العرب أن اسم الفعل لا يعمل فيه غيره، وهو الذي يعمل في غيره، يعني يعمل في غيره الرفع على الفاعلية النصب على المفعولية، لكن هو لا يعمل فيه شيء. لكن عندما قلنا لا مساسي فقد جاءت لا النافية للجنس ودخلت على اسم فعل. وذكر العلامة اللقاني أن وجه غرابة هذا الذي نقله المؤلف عن الفراء وابن خالويه أنهما جعلا لا النافية مع ما بعدها اسما واحدا، فزعم أنه ركب لا مع مساس ثم أراد منه الإثبات، مع أن الأصل في العربية أن لا إذا دخلت على اسم صيرته منفيا، هذا صحيح. فلما نقول مثلا المواطن غادر ونريد أن ننفي جنس هذا فنقول لا مواطن غادر، فلا عندما دخلت على الجملة جاءت لنفي الجنس، وهنا صارت هي والاسم بمعنى الإثبات. ومن هما هنا تفهم أن اللقاني رحمه الله تعالى يرى أن معنى قوله لا مساس يعني امسسني، طبعا المعنى ليس كذلك، إن لك أن تقول في الحياة لا مساس، أن تقول امسسني ولا أن تقول لا تمسسني؟ لا تمسس، يبقى بخلاف المعنى على ما ذكرناه أولا فإن المعنى عليه لا تمسسني، وهذا هو الموافق للقراءة المشهورة لا مساس. طبعا مساس مصدر بفتح الميم وبناء كلمة مساس على الفتح لأنها اسم للا النافية للجنس، لا مساس يعني لا جنس مساس، لما زعمه إلها لبني إسرائيل عجل لا مساس، تقول يعني أنا الذي قلت لكم امسسوا العجل واعبدوه أنا الذي أقول لكم لا مساس، فهذا هو الموافق لمعاني القرآن. إذن في قراءة لا مساسي على قراءة الحسن هنعتبر مساسي اسم فعل أمر مبني على الكسر. وحمله الزمخشري والجوهري على أنه من باب فطامي وأنه معدول عن المصدر وهو المس. النوع الرابع، لكن لن نبدأ النوع الرابع حتى نسمع من إخواننا الثلاثة أنواع السابقة. ما يبنى على الكسر؟ النوع الأول العلم المختوم بويه مثل سيبويه. النوع الثاني اسم فعل الأمر على وزن فعالي من الفعل الثلاثي التام. الثالث ما كان سبا للمؤنث بعد النداء خاصة مثل يا لكاعي يا لكاعي. الرابع ما كان على فعالي وهو علم على مؤنث نحو حذامي وفطامي ورقاشي وسجاحي. اسم الاسم الأخير العلم الأخير سجاحي اسم للكذابة التي ادعت النبوة. وكسابي اسم لكلبة وسكابي اسم لفرس. يبقى من الممكن أن نطلق علما لمؤنث على وزن فعالي، وهذا العلم يكون مبنيا على الكسر. بناؤه على الكسر إحدى لغات ثلاثة، فلذلك قال وهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها ثلاث لغات. أهل الحجاز يبنونها على الكسر مطلقا. أهل الحجاز هذه الأعلام عندهم مبنية على إيه؟ على الكسر مطلقا. فيقولون حضرت حذامي مع أنها فاعل، ورأيت حذامي مع أنها مفعول به، وسلمت على حذامي وقد وقعت مسبوقة بحرف الإيه؟ الجر. هذه لغة من؟ لغة أهل الحجاز. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ما الشاهد في البيت؟ وردت كلمة حذامي علما لأنثى في موضعين في البيت. قالت حذامي هذا فاعل، فإن القول ما قالت حذامي فهذا فاعل، وفي الموضعين مكسورة على البناء على الكسر. إذن قلنا إن علم المؤنث على وزن فعالي يبنى على الكسر، وهي إحدى لغات ثلاثة عند العرب. الأولى لأهل الحجاز وهي البناء على الكسر مطلقا. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع في الموضعين. ولو أعربها لقال إذا قالت حذامو، لو أعربها إعراب الممنوع من الصرف بضمة واحدة لقال إذا قالت حذامو فصدقوها فإن القول ما قالت حذامو، ولكن جاءت هكذا بالكسر على لغة أهل الحجاز. واللغة الثانية لبعض بني تميم وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف. إعراب ما لا ينصرف الاسم سيرفع بالضمة واحدة وينصب بفتحة واحدة ويجر بفتحة واحدة. نقول قالت حذام، رأيت حذاما، مررت بحذاما، هذا إعراب ما لا ينصرف. قالت حذام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف. رأيت حذاما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف. مررت بحذاما، الباء حرف جر، وحذاما اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وهذه لغة بني تميم، بعض بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف. والثالثة، أي اللغة الثالثة في إعراب فعالي إذا جاء علما لمؤنث، لجمهورهم، على ما يعود الضمير في لجمهورهم، لجمهور بني تميم. إذن كثرة من بني تميم يعربونه هذا الإعراب التالي، وهو التفصيل، هل سيختم براء أم يختم بغيرها، يفصلون. أما القلة فعلى إعرابه إعراب ما لا ينصرف لجمهورهم، وهي التفصيل بين أن يكون مختوما بالراء فيبنى على الكسر، أو غير مختوم بها فيمنع الصرف. ومثال المختوم بالراء سفاري بالسين المهملة، والفاء اسم لما. هذه طريقة السلف في ضبط الكلمات حتى لا يحدث تصحيف، يقول بالسين المهملة تمييزا لها عن السين المعجمة التي هي شين، والفاء تمييزا لها عن القاف مثلا اسم لماء، بئر ماء اسمه سفاري، وخضاري حضاري اسم لكوكب، وباري اسم لقبيلة، ظفاري اسم لبلدة. قال الشاعر أنشده سيبويه: متى تردن يوما سفاري تجد بها، أديهما يرمي المستجيز المعورة. متى تردن يوما سفاري تجد بها، أديهما يرمي المستجيز المعورة. والشاهد فيه أنه جاء بكلمة سفاري مبنية على الكسر. ما موقعها في البيت؟ متى تردن يوما سفاري، إنها مفعول به، تردن البئر المسمى سفاري مفعول به، وحقه أن يكون منصوبا، لكن هكذا وردت سفاري بالكسر، إذن هو مفعول به مبني على الكسر في محل نصب. وقال الأعشى: فجمع بين اللغتين التميميتين. ما اللغتان التميميتان في إعراب فعال علم المؤنث؟ أن تعرب مطلقا إعراب ما يمنع من الصرف أو ما يمنع الصرف، أو على التفصيل، إن كانت مختومة بالراء بنيت على الكسر، أو كانت مختومة بغيرها فإنها تعرب إعراب ما لا ينصرف. قال: ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار ومر ظهر على وبار فهلكت جهرة وبار. الشاهد في البيت الثاني: ومر ظهر على وبار فإنه جاء بها مكسورة على لغة البناء، لو كانت على لغة الممنوع من الصرف كان قال إيه؟ على وبارة، لكنه كسرها يعني على البناء. ومر ظهر على وبار، يبقى هذا مبني على الايه؟ على الكسر في محل جر. فهلكت جهرة، من التي هلكت؟ فاعل، وقد أعربها بالضمة رفعا، إذن على اللغة الثانية من لغتي تميم في فعالي. فبنى وباري الأول على الكسر، وأعرب وبار الثاني، وقيل إن وبار الثاني ليس باسم كوبار الذي في حشو البيت، بل الواو عاطفة وما بعدها فعل ماض وفاعل، والجملة معطوفة على قوله هلكت. وقال أولا هلكت بالتأنيث على معنى القبيلة، وثانيا باروا بالتذكير على معنى الحي. وعلى هذا القول فتكتب وباروا بالواو والألف كما تكتب ساروا. يعني هذا تخريج آخر يقول: ومر ظهر على وباري فهلكت جهرة وباروا. وباروا لو اعتبرنا إن الواو حرف من حروف الكلمة التي سميناه الذي سميناه سابقا حرف إيه؟ حرف مبنى من مباني الكلمة. وبار، كلمة وبار علم على قبيلة، إذن رفعها على أنها فاعل، وأعربها إعراب ما لا ينصرف. لكن يقولون إن الواو عاطفة، حرف عطف، والفعل هذا بارو بارو، وهو مسند إلى واو الجماعة. والسؤال في الأول قال فهلكت، فكان عليه أن يقول وبارت، فهلكت جهرة وبارت، لكنه قال وباروا، فقالوا حملا على الحي فهلكت أي قبيلة وبار جهرة، والحي باروا وأهلها يعني باروا، وبالتالي تكتب بعد الراء واو وألف التي هي واو الجماعة مثل ساروا. هذا هو النوع الرابع. السؤال: ما حكم فعالي إذا جاء علما لمؤنث؟ للعرب فيه ثلاث لغات: الأولى لغة أهل الحجاز وهي البناء على الكسر، والثانية لغة بعض بني تميم وهي إعرابه إعراب الممنوع من الصرف مطلقا، والثالثة لغة جمهور بني تميم وهو التفصيل. إن كان فعال آخره راء، آخره راء، بني على الكسر، وإن كان غير ذلك فيعرب إعراب ما يمنع من الصرف. النوع الخامس: أي مما بني على الكسر، أمسي، إذا أردت به معينا. لو جاءت كلمة أمس بمعنى اليوم السابق على يومك فقد قصدت بكلمة أمس يوما محددا معينا، وهو اليوم الذي سبق إيه؟ يومك. لذلك قال وهو اليوم الذي قبل يومك، وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات، إحداها البناء على الكسر مطلقا، وهي لغة أهل الحجاز، يعني كما أن لغة أهل الحجاز في فعالي الكسر كذلك لغتهم في كلمة أمس. إذا كانت كلمة أمس بمعنى اليوم الذي سبق يومك فهي أيضا البناء على الكسر مطلقا. فيقولون ذهب أمسي بما فيه، ما موقع أمسي من الإعراب؟ فاعل، والفاعل حقه أن يكون مرفوعا، لكن يقولون ذهب أمسي فاعل مبني على الكسر في محل رفع. يقول واعتكفت أمسي، وحقه أن يقول واعتكفت أمسا منصوب على المفعولية، لكنه قال أمسي على البناء على الكسر. يقول وعجبت من أمسي، والكسرة هذه هي كسرة البناء ليست كسرة الجر بمن. يقول بالكسر فيهن، قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. المعنى واضح، منع، وقد قدم المفعول هنا فقال منع البقاء، وأصل الكلام منع تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي البقاء، المعنى أن مرور الأيام يمنع الإنسان البقاء في الدنيا، ينتهي عمره وتوافيه منيته ويعاجله أجله. ثم قال أي بعد هذا اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي. أين الشاهد في البيت؟ الشاهد في البيت كلمة أمسي، فإنها جاءت مكسورة، جاءت مكسورة. ما موقعها من الإعراب؟ مضى فعل ماض بفضل قضائه، جار ومجرور ومضاف إليه والضمير في محل جر. من الذي مضى بفضل قضائه؟ أمسي فاعل، فجاء مكسورا على البناء. الثانية أي اللغة الثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وهي لغة بعض بني تميم. إلى هنا تدرك أن لغة الحجاز ولغة بعض بني تميم في فعالي التي هي علم لمؤنث مثل أمسي. إذا تعين الكسر عند أهل الحجاز وإعراب ما لا ينصرف عند بعض بني تميم، وعليها قوله لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا. إذا ما العجب الذي رآه؟ يقول لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا. على كل حال الشاهد فيه مذ أمسى، فإن كلمة أمس قد وردت في هذه الأبيات مفتوحة مع أنها مسبوقة بحرف جر. مذ فدل على أنها عوملت معاملة ما لا ينصرف، فجرت بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولا يجوز أن تكون معربة منصرفة وهو ظاهر، ولا أن تكون مبنية، لأنها لو كانت مبنية لكسرت، إذ ليس في العربي من يبنيها على الفتح خلافا لما زعمه الزجاج. فكلمة مذ أمسى، فأمس اسم مجرور ولا مبني؟ لو كان مبنيا لقلت مذ أمسي، هذا معرب وقد جر بالفتحة كما يجر الممنوع من الصرف. قال وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرب من يبني أمسي على الفتح، واستدل بهذا البيت. فالفتحة في كلمة أمس ليس فتحة البناء على الفتح، وإنما هي فتحة الجر بالفتحة، لأنه أعرب إعراب ما لا ينصرف. لماذا؟ لأن العرب لا تبني أمس على الفتح، لا تبنيها على الفتح. الثالثة إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة، وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجر، وهي لغة جمهور بني تميم. يعني إذا جاءت كلمة أمس مرفوعة نعربها إعراب ما لا ينصرف فنرفعها بالضم، أما إذا كانت منصوبة أو مجرورة بنيناها على الكسر. يقول ذهب أمس، لماذا قال أمس؟ لأنها مرفوعة فأعربها بالضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فيضمونه بغير تنوين، يعني لا يقولون ذهب أمس، هذا خطأ، لأنه لو قال أمس يبقى جعله إيه؟ منصرفا، جعله منصرفا، لكن عندما قال أمس يبقى أعربه إعراب ما لا ينصرف. يقول واعتكفت أمسي وعجبت من أمسي. لماذا بنى أمسي في المثالين على الكسر؟ لأنه في الأول منصوب وفي الثاني مجرور، وهم يبنونه على الكسر في حالة النصب والجر فيكسرونه فيهما، وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة ويمنع الصرف في الباقي. وقولي الباقي أردت به أمس في الرفع وما ليس في آخره راء من باب حذامي وقطامي. إيجاز ما سبق، إن كلمة أمس عند العرب لها كم لغة؟ لا، ثلاث لغات. الأولى وهي لغة أهل الحجاز، البناء على الكسر وهي لغة أهل الحجاز. اللغة الثانية لغة بعض بني تميم، وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف، يرفع بضمة واحدة، ينصب بفتحة واحدة، يجر بفتحة واحدة. اللغة الثالثة هي إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع فقط، ويبنى على الكسر في حالة النصب والجر. هذا كله إذا كانت كلمة أمس بمعنى اليوم الذي سبق يومك. أما إذا أردت بكلمة أمس يوما ما من الأيام، يوما ما يعني أي يوما غير محدد، تقصد يوما غير محدد من الأيام، أو كسرا. ما معنى كسرا؟ يعني جمع جمع تكسير، أو دخلته أل يعني سبق بأل، أو أضيف. في هذه الحالات يعرب بإجماع، يعني بإجماع أهل اللغة يعرب. طيب، ما الفرق بين يعرب ويعرب إعراب ما لا ينصرف؟ يعرب يعني هينون، يعني بضمتين بفتحتين بكسرتين. أما يعرب إعراب ما لا ينصرف يبقى بضمة واحدة لأنه ممنوع من التنوين، وبفتحة واحدة في حالة النصب لأنه ممنوع من التنوين، وبفتحة واحدة في حالة الجر وهي علامة فرعية نيابة عن اللي عن الكسرة. لذلك عندما يقول أعرب بإجماع تقول فعلت ذلك أمسا، فعلت ذلك أمسا أي في يوم ما من الأيام الماضية. فعلت لو يعني ما الفرق في المعنى بين أن يقول الرجل فعلت ذلك أمسي أو يقول فعلت ذلك أمسا؟ هل هناك فرق في المعنى؟ نعم، لو قال أمسي بالبناء على الكسر كما هي لغة أهل الحجاز فقد قصد اليوم المعين المحدد الذي سبق يومه، فمعنى ذلك أن فعله وقع متى؟ في اليوم السابق على إيه؟ على يومه بالتحديد. أما لو قال فعلت ذلك أمسا يقصد في الماضي في أي يوم إيه؟ مضى، في أي يوم غير محدد. وقال الشاعر مرت بنا أول من أموس تميس فينا ميسة العروس، مرت بنا أول من أموس تميس فينا ميسة العروس. تميس يعني تتبختر، وميسة العروس الذي يعني مشية العروس. والمعنى مرت بنا في يوم من الأيام السابقة ليس محددا، تتبختر كما تتمايل المرأة في ليلة زفافها. هذا هو المعنى، لكن الشاهد فيه كلمة أموس، فإنها جمع أمس، ولما جمعها أعربها، من حرف جر وأموس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الشاهد أموس فإنه جمع أمس وهو معرب، ألا تراه مجرورا بالكسرة الظاهرة؟ يبقى لو كان هذا معربا إعراب ما لا ينصرف كان المعنى، كان اللفظ سيكون من أموس مثلا، وذلك لأن الجمع من خصائص الأسماء، وخصائص الأسماء علة قادحة في البناء. كلام معناه، أتذكرون كلاما قديما عندما قلنا ما علة بناء الأسماء؟ قال شبهها بالحرف، أسماء المبنية فيها شبه من الحرف، فلما جمعت الكلمة جمع تكسير، هل الحروف تجمع جمع تكسير؟ إذن جمع التكسير محض الكلمة للإسمية، وبالتالي لم تعد الكلمة فيها شبه من الحرف الذي يجعلها مبنية، ولذلك أعربت الكلمة. وتقول ما كان أطيب أمسنا، ما كان أطيب أمسنا. إذا أردت أن تعرب هذا المثال فما تعجبية وكان زائدة، وأصل الكلام ما أطيب أمسنا، فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب مثل بهذا لأن أمسنا أمس مضافة هنا إلى ضمير المتكلمين، وقلنا إنها إذا جاءت مضافة سوف تعرب، وقد أعربت هنا لأنها مضافة. ألم يقل لنا إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية أو كسر، يعني جمع جمع تكسير مثل كلمة أموس هذه التي مرت علينا في البيت، أو دخلته أل أو أضيف أعرب بإجماع، فهذا مثال لما أضيف أمسنا فلما أضيفت أعربت. وذكر المبرد والفارسي وابن مالك والحريري أن أمس يصغر فيعرب عند الجميع. أيضا التصغير من خصائص الأسماء. ما الذي يصغر؟ الاسم هو الذي يصغر، الاسم هو الذي يصغر. فلو صغرنا أمس على أميس كما نصغر قلم قليم أعربت. لماذا؟ للعلة التي سبقت، أن التصغير محض كلمة اسم للإسمية، فبانت أنها إيه؟ أنها اسم بالتصغير، وبالتالي ابتعدت عن الشبه بالحرف الذي يجعلها إيه؟ مبنية. كما يعرب إذا كسر. ونص سيباويه، نقول نص سيباويه ولا نص سيباويه ولا نص سيباويه ولا إيه؟ كيف؟ وجهان، الوجه الوجهان الصحيحان، الكسر بدون تنوين والضم صحيح، والأشهر الكسر. نص سيباويه هو فاعل مبني على الكسر. على أنه لا يصغر وقوفا منه على السماع، ما معنى هذا؟ يقول لم نسمع عن العرب أنها تصغر أمس أميس، فقال نقف على المسموع. اللي صغروا قالوا هو اسم والأسماء تصغر، والذين منعوا من التصغير قالوا التصغير موقوف على السماع، ولم نسمع عن العرب أميس تصغيرا لأمس. والأولون اعتمدوا على القياس، قاسوا كلمة أمس على سائر الأسماء التي تصغر، فقالوا يصغر، ويشهد لهم وقوع التكسير، فإن التكسير والتصغير أخوان، يعني الأسماء تجمع جمع تكسير وتصغر، فإذا كانت أمس قد جمعت جمع تكسير إذن هي تصغر. وقال الشاعر فإني وقفت اليوم والأمس بالفتح والكسر، والأمس أو الأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب. روي هذا البيت بفتح أمس، يعني قال فإني وقفت اليوم والأمس، على أنه ظرف معرب لدخول أل عليه، يعني في رواية الفتح الأمس ظرف منصوب وعلامة نصبه للفتح ظرف معرب. ما الذي جعلنا نعربه؟ دخول أل عليه. ويروى أيضا بالكسر، وتوجيهه إما على البناء وتقدير أل زائدة، أو على الإعراب على أنه قدر دخول في على اليوم ثم عطف عليه عطف التوهم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ إن قلت فإني وقفت اليوم والأمس قبله فهذا سهل، كلمة الأمس جاءت معرفة بالألف واللام، وقد سبق أن قال لك إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية أو كسر، أي جمع جمع تكسير، أو دخلته أل أو أضيف. مثال ما كسر مرت بنا أول من أموس، من أموسي تميس فينا ميسة العروس، هذا مجموع جمع تكسير. ما مثال ما دخلته أل؟ فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب، فإنه جاء معرفا بأل ومن هنا أعرب بالنصب على أنه ظرف منصوب. وقال أو أضيف، ومثاله عندما قال ما كان أطيب أمسنا، فإنه أعربه مفعولا به منصوب، وعلامة النصب الفتحة لأنه مضاف إلى ضمير المتكلمين، ما كان أطيب أمسنا. بقي المصغر، وقلنا هل يدخل التصغير كلمة أمس؟ قولان لأهل اللغة، منهم قال هو اسم، وما دام التكسير يدخله فالتكسير والتصغير أخوان. ومنهم من قال نكتفي بالسماع، ولم نسمع العرب صغرت كلمة أمس على أميس. طيب، فإني وقفت اليوم والأمس، هل هناك إشكال في كلمة الأمس منصوبة بالفتحة؟ ظرف منصوب بالفتحة، لماذا نصبه ولم يبنه؟ لأنه دخلته الجميل. لكن لو روي هذا البيت فإني وقفت اليوم والأمس قبله، نقول بناه على الكسر. لماذا؟ مع أن أل دخلته. فأجابوا عن ذلك أنه مبني على الكسر. طب وأل ماذا نصنع في أل التي دخلت عليه؟ قالوا هي زائدة، كأنه قال فإني وقفت اليوم وأمس، وأن أل زائدة. أو قالوا فإني وقفت في اليوم، في اليوم ما هو الظرف تعرفه بصحة سبقه بفي، فهنا فإني وقفت اليوم هذا ظرف منصوب علامة نصب الفتحة، لأنه يصح أن تقول إني وقفت في اليوم. فإني وقفت في اليوم، إذن لو كانت هناك في قبل اليوم لكانت مجرورة. ثم لما عطف على التوهم، يعني قال فإني وقفت اليوم والأمس، يبقى الأمس دي اسم معطوف مش مبني، ليس مبنيا، ده مجرور بالكسرة على التوهم، بمعنى أنه توهم أن قبل كلمة اليوم في، فلما عطف عليها لم يعطف على اللفظ، وإنما عطف على المتوهم في ذهنه، إما على البناء وتقدير الزائدة، أو على الإعراب على أنه قدر دخول في على كلمة اليوم ثم عطف عليه عطف التوهم. قال الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الكسرة فيه كسرة إعراب لوجود أل، وفي الآية إيجاز ومجاز، وتقديرهما فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود، فكأن زرعها لم يلبث بالأمس، فحذف مضافان واسم كأن وموصوف اسم المفعول، وأقيم فعيل مقام مفعول لأنه أبلغ منه، ولهذا لا يقال لمن جرح في أنملته جريح ويقال له مجروح. طيب نفهم هذا الكلام، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ما الذي جعل حصيدا؟ الزرع في الحقيقة. فجعلنا زرعها، فكلمة زرع حقا أن تكون هي المفعول به، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، فحذف حذف المضاف وجاء وأبقى المضاف إليه مكانه، فجعلنا ها، يعني جعلنا زرع ها، فحذف كلمة زرع. في استئصاله كالزرع المحصود. فهنا جاء بكلمة حصيد التي هي على وزن فعيل بمعنى مفعول، كما يقال قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فجعلنا زرعها محصودا، فاستبدل كلمة محصودا بكلمة حصيدا. قال فكأن زرعها لم يلبث بالأمس، فحذف مضافان الذي هو كلمة زرع، كأن من المحذوف بعد كأن، يعني كأن زرعها، وموصوف اسم المفعول، والموصوف يعني فكأن زرعها حصيدا، أو كأن زرعها حصيد، فحذف الموصوف وأقام الصفة مكانه. وأقيم فعيل مقام مفعول، يعني أقيم حصيد مكان محصود لأنه أبلغ منه. ولهذا يقال لمن جرح في أنملته جريح، ويقال له مجروح. هنا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد وقف على ما يبنى على الكسر، ما يبنى على الكسر. عد معي ما يبنى على الكسر. الأول العلم المختوم بويه، الثاني اسم فعل الأمر على وزن فعالي، الثالث ما كان على وزن فعالي سبا للأنثى بعد حرف النداء غالبا يا لكاعي يا فساقي، الرابع علم الأنثى على وزن فعالي حذامي وقطامي وفطامي، الخامس كلمة أمس إذا كانت بمعنى اليوم الذي سبق يومك. هذه الأنواع الخمسة تبنى على الكسر، وبذلك يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد فصل لنا ما أجمله فيما يبنى على الكسر. ويبقى لنا في باب المبنيات ما يبنى على الضم وما يبنى على الضم أو ما ينوب عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.